بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقيل المراد بالأمر في نفس الأمر عالم الأمر، وهو عقل كلي فيه صور المعقولات جميعا. بنحو الإجمال، كان البحث في الأمر السابع في هذه المسألة، وهي ما هو ملاك الصدق والكذب في القضايا. وقلنا تارة أن القضية خارجية، فمطابقها صدقها بمطابقتها للخارج عليكم السلام، وأخرى أن القضية ذهنية، فصدقها بمطابقتها لمرتبة متقدمة على الذهن، لمرتبة من الذهن متقدمة على تلك القضية. هذا العبارة الدقيقة هكذا: وأخرى أن القضية ذهنية، فصدقها بمطابقتها للذهن، ولكن لا لنفسها بل لمرتبة متقدمة على تلك المرتبة، حتى نستطيع أن نوجد محكي ومحكي عن مطابق ومطابق له. وثالث أن القضية لا مطابق لها، لا في خارج ولا في ذهن. وقلنا أن أصل المشكلة في مثل هذه القضايا، الحكماء ذكروا رأيا في هذه المسألة وقالوا بأن مثل هذه القضايا لها مطابق ثابت، ولكن بثبوت تبعي، لأن تلك القضايا صحيح هي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن، ولكن هذه القضايا منتزعة من قضايا لها مطابق في خارج أو في ذهن، وهنا يكون لتلك القضايا أيضا مطابق ثابت، ولكن بالثبوت التبعي، وبعبارة أدق: ثابت ولكن بالثبوت بالعرض، لا ثابت بالثبوت بالذات. هنا المراد من التبع مو في قبال بالعرض. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين بالتبع وبين بالعرض، قلنا بالعرض يعني نسبة الثبوت إليه بالمجاز، أما بالتبع نسبة الثبوت إليه ماذا؟ بالحقيقة، ولكن بتبع غيره. هنا عندما قال السيد العلامة الثبوت التبعي، مو مراده في قبال الثبوت بالعرض، بل مراده التبع هنا يعني بالعرض، لا بالتبع الذي هو المعنى الاصطلاحي في قبال بالعرض. على أي الأحوال، في نهاية المطاف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اختار مطلبا آخر في المسألة. قال: لما ثبت لنا أن الوجود هو الموجود حقيقة، إذا كل ثبوت لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا الموجود الحقيقي الذي هو الوجود، الذي هو الأصيل ولا أصيل غيره. من هنا قال السيد العلامة أن العقل يتوسع توسعا اضطراريا، فيحكم بالثبوت للماهية وهي المعقولات الأولية، ثم يتوسع توسعا اضطراريا ثانيا، فيحكم بالثبوت لأي شيء؟ للمعقولات الثانية التي هي أعم من أن تكون منطقية أو أن تكون فلسفية. إذن بناء على هذا، فالأمور إما لها ثبوت بالذات وهي ماذا؟ وهو الوجود الموجود حقيقة، وإما لها ثبوت بالفرض من العاقل، هي إما المعقولات الأولية، هذا نتيجة التوسع الأول الاضطراري من العقل، وإما الثبوت للمعقولات الثانية المنطقية والفلسفية، هذا نتيجة للتوسع الثاني الذي يضطر إليه العقل. إذن إلى هنا الماهية وأحكام الماهية معقولات أولية لو ثانوية، معقولات أولية. أحكام المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية معقولات ثانوية لأولية، معقولات ثانوية. هذا التقسيم للمعقولات إلى أولية وهي الماهيات وأحكام الماهيات، وإلى ثانوية وهي المفاهيم الفلسفية والمنطقية وأحكامهما. هذا التقسيم مبني على أصالة الماهية. أما لو قبلنا آمنا بأصالة الوجود، المعقولات الأولية كلها تكون ثانوية والثانوية كلها تكون أولية، وهذا ما أشرنا إليه في أول بحث النهاية. قلنا بناء على أصالة الوجود المعقولات الثانوية تكون أولية والمعقولات الأولية تكون ثانوية. إذا هذا الذي تجدونه الآن في الفلسفة هنا، يعني في البداية والنهاية، والذي تجدونه في كل علم الأصول وعلم الفقه، هذا مبني على أصالة الماهية. أما إذا آمنا بأصالة الوجود فالمعقولات كاملا ينعكس دائرتها ومجالها، فالمعقولات الثانوية جميعا تكون أولية والأولية جميعا تكون ثانوية. والذي يستغرب له واقعا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الذي هو مؤمن بأصالة الوجود في كل كتاباته من البداية والنهاية وحواشيه على الأسفار وكتاب أصول الفلسفة، في كل كتاباته مشى مشيا ينسجم مع أصالة الماهية لا مشيا ينسجم مع أصالة الوجود، مع أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار وفي رسائله المختصة بهذا الباب مو مرة ومرتين يصرح أن هذا التقسيم للمعقولات لا أولية أو ثانوية هذا من رسوبات ماذا؟ أصالة الماهية. وأما لو قلنا بأصالة الوجود فالأمر ينعكس تماما، الثانية تكون أولية والأولية تكون ثانوية. حتى الآن كيف يمكن ذلك؟ لعله إذا صارت في مناسبة الأبحاث اللاحقة نحن سنشير أنه لماذا أن الثانوية تكون أولية وأن الأولية تكون ثانوية. هذا إلى هنا ذكر العلامة قولين في المسألة لبيان نفس الأمر، القول الذي نسب إلى الحكماء والقول الذي ذكره هو بنفسه رحمة الله تعالى عليه. قول ثالث المسألة أن ملاك الصدق والكذب في القضايا هو بمطابقة ما عندنا لشيء لما يوجد عند العقل الفعال أو العقل الكلي. مراد من العقل باصطلاح الفلسفة ذلك الموجود المجرد ذاتا وفعلا، يعني لا ارتباط له بالمادة مطلقا، في قبال ماذا؟ في قبال النفس التي لها ارتباط بالمادة من حيث الفعل. النفس الإنسانية يعبرون عنها ماذا؟ مجرد ذاتا مادية ماذا؟ فعلا. النفس إذا أرادت أن تفعل شيئا وهي في هذا العالم تستطيع أن تنجز ذلك الشيء بلا أدوات مادية؟ أنت الآن تريد أن تكون خارج الغرفة، أنت تريد أن تكون خارج الغرفة، ومو هذا البدن يريد، من يريد؟ النفس تريد، ولكن تستطيع هي أن تذهب إلى خارج الغرفة من غير أن تستعمل الأدوات المادية والرجلين لكي تكون خارج الغرفة؟ النفس الآن تريد أن ترى ماذا يحدث خلف هذا الجدار، هل تستطيع أن ترى ما يحدث خلف هذا الجدار إلا أن تأمر النفس بأن يخرج خارج الغرفة ويرى ماذا يحدث خلف الجدار؟ هذا معنى أن النفس ذاتا مجردة ولكن فعلا ماذا؟ مادية. العقل ليس كذلك، العقل ذاتا مجرد وماذا؟ وفعلا ايضا في مقام الفعل ايضا مجرد، يعني اذا اراد ان ينجز فعلا لا يحتاج الى المادة والامور المادية. فهل يوجد عندنا موجود ممكن له هذه الصفة وهو مجرد ذاتا وفعلا او لا يوجد؟ خلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة. متكلمين يقولون لا يوجد عندنا مجرد حقيقي الا الله، وكل الممكنات هي مادية حتى النفس. ولكن الفلاسفة يقولون لا، الممكن ينقسم الى مادي والى مجرد. هذا القول مبني على ذاك، وهو انه يوجد عندنا في عالم الامكان موجودات مجردة ذاتا وفعلا، بالاصطلاح تسمى بالعقول، اصطلاح الفلسفي، وبالاصطلاح الشرعي تسمى ملائكة. جبرائيل في اعتقادنا نحن موجود مجرد ذاتا وفعلا، لا يحتاج الى انجاز افعاله الى المادة والى استعمال المواد والادوات المادية. على اي الاحوال، مدعي هذا القول، صاحب هذا القول، المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في نقد المحصل صفحة 479، هناك عند رسالة مستقلة لإثبات نفس الأمر، يقول المراد أن هذه القضايا مطابقة لنفس الأمر، مراد من نفس الأمر هذا المعنى، وهو أن الأمر في قولك نفس الأمر، هذه نفس الأمر مركبة من كلمتين نفس وأمر، مراد من الأمر يعني عالم الأمر. فلو سألت المحقق الطوسي ما هو المراد من عالم الأمر، يقول عالم المجردات التامة، عالم الموجودات التي هي مجردة عن المادة ذاتا وفعلا. وهؤلاء يعتقدون أن عالم المادة، عالم الإمكان، ينقسم إلى قسمين، عالم الخلق وعالم الأمر. ألا له الخلق والأمر؟ يتصورون أن عالم الإمكان منقسم إلى قسمين، قسم مجرد وهو عالم الأمر. لماذا سمي بعالم الأمر؟ يقولون لأنه لا يتوقف وجوده إلا على أمر من الله، أن يقول له كن فيكون، لا يتوقف على أي شيء. أما بخلاف موجودات عالم الخلق فإنها إذا أرادت أن توجد ماذا؟ تحتاج إلى مادة، تحتاج أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أولا لابد يحتاج إلى طين حتى يخلق كهيئة الطير، حتى ماذا؟ ينفخ فيه الروح. إذا هنا نحتاج إلى مادة، ولكن في ذلك العالم لا نحتاج إلى مادة، ومن هنا سمي بعالم الأمر، يعني عالم لا يتوقف الإيجاد فيه إلا على الأمر من الله سبحانه وتعالى. وبيدعي هذه العقول لها مراتب، هذه المراتب ذكر المشاؤون أن المرتبة الأولى نسميه العقل الأول، المرتبة الثانية نسميه العقل الثاني، إلى أن نصل إلى المرتبة العاشرة التي نسميه العقل العاشر أو العقول العشرة. هذا العقل العاشر يعبرون عنه بالعقل الفعال، يقولون وهو المدبر لعالم الطبيعة، يعني على عالم المادة. وهذه المقدمة لأي شيء؟ مقدمة لهذا المطلب. المحقق الطوسي يقول نحن عندما نقول هذه القضية صادقة، يعني مطابقة لما عند العقل الفعال من الصور. إذا كان العقل الفعال يملك هذه الصورة، هو قضيتنا مطابقة للصورة المعقولة عنده، فهي ماذا؟ فهي صادقة. وإن لم تكن، شوفوا عندما يضيق الخناق كل يحير كيف يخرج عنه. إذا كانت مطابقة للصور المعقولة في العقل الفعال فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة للصور المعقولة في العقل الفعال فهي ماذا؟ كاذبة. إذا المراد من نفس الأمر يعني ماذا؟ يعني الصور المعقولة في العقل الفعال، تلك الصور التي يعقلها العقل الفعال، يعني تلك القضايا، الصور هنا يعني القضايا، إن كانت القضية عندنا مطابقة لما عنده فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة لما عنده فهي كاذبة. أسألوا عنها هل واحد من الإشكالات، وهو أنه على ذلك ينسد أنه معرفة صدق القضايا من كذبها، هذا أول الإشكالات، وهو أنه نحن نريد أن يعطى ميزان بأيدينا، وهذا ليس ميزان بأيدينا، لا طريق لنا لمعرفة أن هذا مطابق للعقل الفعال أو ليس بمطابق له. نحن يوم القيامة سيتضح انه معقولاتنا صورنا العلمية كانت مطابقة للعقل الفقال او غير مطابقة. اما هنا بعد لا يستطيع ان يدعي احد ان ما اعلمه مطابق وما تعلمه غيره مطابق. هذا اشكال الاول. الاشكال الثاني الذي يورده وهو اشكال فني اخر، يقول قولكم هذا انه مطابق للصور يعني ان هناك علوم فصولية ايضا، والسيد العلامة ينكر هذا المطلب، يقول في العقول المجردة لا مجال للعلم الفصولي، العلوم هنا كلها علوم حضورية لا فصولية. حتى لو سلمنا علوم فصولية، خب ننقل الكلام الى تلك العلوم الفصولية الموجودة عند العقل الفعال، هل هي مطابقة صادقة ام كاذبة؟ فإن قلتم صادقة فنسأل منكم ملاك الصدق معكم، فإن نقلتم الأمر إلى عقل فوقه فننقل الكلام إليه فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. وإن قلتم لا أن ما عند العقل الفعال من العلوم الحصولية والصور المعقولة إن كانت مطابقة للواقع فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة للواقع فهي كاذبة، يكون هذا يكون من الأكل من القصر. ومن الآن نقول بأن صورنا إن كانت مطابقة للواقع فهي صادقة، وإن كانت غير مطابقة فهي كاذبة. بعدنا نحتاج أن نوسط ماذا؟ الصور المعقولة عند العقل الكلي والعقل الفقط. هذا مضافا إلى الإشكال الذي التفت إليه الآن، وهو أنه أساسا ينسد علينا طريق معرفة المطابقة وعدم المطابقة. فهذا الوجه لا يمكن قبوله. وجه آخر، وقيل أن المراد بنفس الأمر عندما نقول هذه القضية مطابقة لنفس الأمر، مرادنا من نفس الأمر يعني نفس الشيء. قولك عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا مطابقة لنفس الأمر يعني مطابقة لنفسه. لماذا قال أمر؟ يقول هذا من وضع الظاهر موضع الضمير، هذا كان ينبغي أن يقول مطابقة لنفسه، قال ماذا؟ مطابقة لنفس الأمر. وإلا مرادنا من أن هذه القضايا مطابقة لنفس الأمر يعني ماذا؟ يعني مطابقة لنفسها. سيد العلامة يقول ظاهر هذا الكلام خب لا يمكن قبوله، لأنه إذا قلنا أن صدق قضية هي مطابقتها لنفسها لا تبقى عندنا قضية كاذبة، لأنه اجتماع النقيضين واجبون، هذه مطابقة لنفسها لو مو مطابقة لنفسها هو مطابق أيضا صادق. إذن لابد مراد هؤلاء من مطابقتها لنفسها يعني مطابقتها لمحكيها. سيرجع الكلام الأول أنه هذه القضايا لا محكية لها حتى أنه تكون مطابقة لمحكيها في الخارج. إذن هذا القول أيضا قول لا يمكن قبوله. قال وقيل المراد بالأمر في كلمة نفس الأمر، المراد من الأمر في هذه الكلمة ماذا؟ يعني عالم الأمر، لأن هؤلاء يعتقدون أن عالم الإمكان ينقسم إلى عالم الأمر، يعني عالم الإيجاد فيه لا يتوقف إلا على كون، وعالم الخلق الذي الإيجاد يتوقف على وجود ماذا؟ المادة. المراد بالأمر في نفس الأمر هو عالم الأمر. وما هو المراد من عالم الأمر؟ قال وهو عقل يعني مجرد عن المادة ذاتا وفعلا كلي. مراد من الكلي هنا مو الكلي المنطقي الذي درسناه وهو قابلية الصدق على كثيرين، مراد من الكلي هنا يعني له سعة وجودية، فلهذا يسمى بالكلي العرفاني في قبال الكلي المنطقي في قبال الكلي الفلسفي الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. مراد من كلي يعني له سعة وجودية، لماذا؟ لأنه ليس محدود بالزمان والمكان، لأنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. فعندما نقول كلي يعني ليس محدودا بالزمان وبالمكان، أنا وأنت في هذا العالم وهو عالم الخلق محدودون بالزمان وبالمكان. أنت إذا في هذا الزمان بعد لا تستطيع أن ترى الأشياء قبل ذلك وبعد ذلك، محدود بالمكان، إذا كنت في هذا المكان بعد لا تستطيع أن ترى أو تعرف أو تسمع أي شيء في غير هذا المكان. أما بخلاف تلك الموجودات فإنها غير محدودة بالزمان والمكان، فهي محيطة بالزمان وبالمكان. هذا العقل الكلي فيه صور المعقولات. واحد من الصور يعني تلك القضايا التي نحن ندركها. وهذا معناه أن العلم عندها ماذا؟ علم الفصولي لحروري فصولي. وهذا أول الإشكالات على هذا القول، لأن السيد العلامة لا يقبل أن العقول المجردة تكون عندها علوم فصولية. فيه صور المعقولات جميعا. طب المراد بمطابقة القضية لنفس الأمر ماذا معنى؟ قال والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر يعني مطابقة القضية لما عند العقل الكلي من الصور المعقولة. وفيه هذا كلام غير تام. لماذا؟ وفيه أن الكلام منقول إلى ما عند تلك ما عند ذلك العقل الكلي من الصور المعقولة، وهي المفروض ماذا؟ صور معقولة تحتاج إلى مطابق لأنها قضية وتحتاج إلى ملاك للصدق، وهي صور معقولة تقتضي مطابقا فيما وراءها تطابقه حتى تكون صادقة. فإن نقلتم الكلام إلى عقل فوقه يلزم التسلسل، وإن قلتم الواقع ونفس الأمر قولوا ذلك من أول الأمر. وقيل بلي لا لا مو مرتبط بالمثل الأفلاطوني. وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء. وبعد لماذا قالوا نفس الأمر؟ يعني نفسه. لماذا قالوا نفس الأمر؟ قال فهو من وضع الظاهر موضع الضمير، كان ينبغي أن يقولون مطابق لنفسه. قالوا ماذا؟ مطابق لنفس الأمر. فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الأمر معناه ماذا؟ كون العدم في نفسه كذلك، يعني مطابقة القضية لنفسها. قل إذا كان المراد ظاهر هذا الكلام ولا يقع عندنا قضية كاذبة، كل القضايا تكون مطابقة لنفسها. وفيه أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن خب لا نفسية له حتى يكون مطابقا لنفسه. بطلان المحور، كيف نقول مطابق لنفسه؟ وفيه أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن لا نفسية له حتى يطابقه هو وأحكام ذلك الشيء. من هنا تجدون هذه العويصة أدت بالأستاذ الشهيد قدس سره الشريف أن يدعي أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. يعني لو سألته ما هو المطابق لهذه القضايا يقول مطابقها في الواقع. تقول ما هو المراد من الواقع؟ يعني موجود؟ يقول لا. معدوم؟ يقول لا، لا موجودة ولا معدومة بل مطابقها في الواقع. فلهذا يقول السيد الشهيد طبعا في مكانات متعددة يقول هذا المطلب، من الموارد التي يقولها في الجزء الثاني من تقريرات بحثه صفحة 279 يقول وصدق هذه القضايا من قبيل اجتماع النقي غير محال ونحو ذلك، وصدق هذه القضايا برهان على ما كنا نقوله مرارا من أن عالم الواقع أوسع من عالم الوجود العيني أو الذهني. إذن يوجد عندنا عالم أوسع من الوجود الخارجي والوجود الذهني. إذا بناء على هذا بعد يكون الوجود أعم الأشياء والواقعية أعم الأشياء. لذلك بعد لابد أن نعيد النظر في موضوع الفلسفة. هذه آثار كثيرة لهذا المبنى يترتب. ولكن هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول فلوازم الماهية أمور واقعية وليست أمورا وجودية. هو ليست عدمية أيضا، ها؟ لأنه هو لا يقبل أن تكون معدومة هذه، وإنما هي ماذا؟ واقعية، ليست وجودية وليست عدمية. إذن يوجد عندنا قد مكان يرتفع النقيضان، لا موجودة ولا معدومة، لأن هذه القضايا مطابقها موجود لا، معدوم أيضا لا، وإنما مطابقها أمر واقعي. ولذلك تكون صادقة وتابعة حتى مع فرض عدم الوجود. وإذا كانت صادقة وتابعة حتى مع فرض عدم الوجود يلزم أن تكون واجبة. يقول نعم واجب. فإذا الواجب عندنا ماذا يصير؟ واجب الوجود والواقعيات الواجبة. سيدنا على كيف يتناهم مع قولكم أن الواجب الوجود واحد؟ يقول قام الدليل على أن واجب الوجود واحد، أما ما قام دليل على أن الواجب واحد. شوفوا كل الأوازم على المطلب، أن الواجب متعدد، ولكن الدليل قام على أن واجب الوجود واحد مو أن الواجب واحد. في الحقيقة يقول فهي أمور واجبة ضرورية، ولكنها ليست واجبة بوجودها، وإنما واجبة بذاتها وواقعيتها، ولذلك لا يلزم تعدد واجب الوجود. والدليل قام على أن واجب الوجود واحد مو أن الواجب واحد. فلهذا يمكن أن تكون عندنا واقعية واجبة بالذات وواجب الوجود ومتعدد، ولكنه واجب الوجود واحد لا شريك له. حتى لوازم اخرى كثيره اكو، فهذا هو في الاخير يقول هذه القضايا بل لا وجود لها، وانما لها الواقعيه والثبوت الذاتي في قبال من او الحكماء الذين قالوا ان الثبوت لها ماذا؟ بالعرض والمجاز. يصرح أن هذا الثبوت لها ليس بالعرض والمجاز، بل هو الثبوت بالذات. فهذا القول صحيح أو غير صحيح إذا في الوقت صارت مناسبة نبين، لأنه لا يمكن أن يكون صحيحا على أي نحو. وثامنا طبعا أيضا المشكلة ناشئة لأن العريفة كثيرة معقدة، لأنه المشكلة هو معقدة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وجد بأنه إذا لم يقل أن هذه القضايا لها مطابقون، بعد لا يبقى عندنا من أكل لصدق هذه القضايا. ومن هنا وحيث أنه أساس العلم قائم على أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، خب إذا هذه القضية نحن لم نجد لها مطابقا، لحد بعد يا قضية تستطيع أن تثبت لنا؟ إذا أولى القضايا وأهم القضايا الفلسفية والمنطقية عندنا لم نجد لها ملاكا للصدق، بعد لا تبقى عندنا أي قضية يمكن أن نجد لها ملاكا للصدق. فتشوفون بأنه الكبار من المحققين في آخر حياتهم عندما يصلون إلى آخر حياتهم يقولون كل الذي استطعنا أن نفهم من علمنا هو أننا لا نفهم. هذا الإنسان إذا بسيط ثالث في التفكير مباشرة يتصور قضايا قطعية ضرورية ما بها إشكال ما بها تأمل، ولكنه إنسان كلما دقق أكثر وتعمق أكثر يجد معه أن المشكلات العلمية أكثر. فلهذا لكي يؤمن بقضية مثل اجتماع النقيضين محال ارتفاع النقيضين محال يحتاج إلى هذا الجهد الجبار. فهون عن القضايا الأخرى، لأنه إحنا أول القضايا عندنا هذه القضية، بعد إذا القضية ما عندنا كل شيء ما عندنا، وهذه القضية فيها ما فيها من البحث حتى تثبت. فلهذا أهم ما يصل إليه العالم بعد طول العمر هو أنه يقول عرفنا أننا لا نعرف. هذا صار وجداني لنا أننا علمنا أننا لا نعلم. أخي كثير يقول هذه الكلمة وهو مع نفسه يقول لا أنا أقول أخذ هذه بالتواضع، وإلا شو أعلم؟ هو أعلم على أمور. أما في واقعه هل يقر بذلك؟ هل يعترف بذلك؟ شاهد على ذلك لو واحد قال له انت ما تعرف، شلون يدور عليه تدور السائر؟ لو واحد قال له انت عارف مثلا ما تعرف، مو ما تعرف هاي مثلا ما تعرف. وثامنا ان الشيئية مساوقة للوجود. وفي الابحاث السابقة اشرح لنا ما هو المراد من المساوقة، وقلنا ان المساوقة هي شيء فوق المساواة، مساواة بإضافة أن هناك اتحاد في حيثية الصدق. أن الشيئية مساوقة للوجود، المدعى هنا أن ما لا وجود له مو واقعية. بمطلب الواقعية خرجوا من ذلكم، الآن نرجع إلى مطلب الفلاسفة مو مطلب الأستاذ الشريف. أن ما لا وجود له لا شيئية له. هذا يقبله بعد السيد الصدر؟ هذا يقبله؟ ما يقدر يقبله، لأنه ما لا وجود له لا شيئية له ولا هو واقعية. أن الشيئية مساوقة للوجود، إذن ما لا وجود له لا شيئية له، إذن الماهية التي لا وجود لها لها شيئية أم ليست لها شيئية؟ لا شيئية لها. لماذا؟ لأنه الوجود مساوق مع الشيئية، فكل ما لا وجود له ماذا؟ لا شيئية له. هنا المعتزلة أو جملة أكثر المعتزلة قالوا لا، يمكن أن تنفك الشيئية عن الوجود، فما لا وجود له يكون له شيء. هذا المدعى الأول لكثير من المعتزلة، أن الشيئية أعم من الوجود، فإن الموجود شيء ووجود، ولكن الماهيات الممكنة شيء وليست ماذا؟ بوجود. إذن من هنا آمن أن الوجود، التفتوا جيدا إلى المطلب، أن الوجود طبعا هاي الشبهة موجودة مو فقط في ذهن المعتزلة، في أكثر الأذهان هاي الشبهة موجودة. فلهذا نحن حاولنا في أطالة الوجود أن نقضي عليها أن الماهيات قبل الوجود. المعتزلة يقولون أن الماهيات قبل الوجود، أن للماهيات نحوا من الثبوت منفكا عن الوجود. فإذا بعض الماهيات الثابتة تلبس لباس الوجود، وبعض الماهيات الثابتة ماذا؟ لا تلبس لباس الوجود. وهذا القول ماذا يريد أن يقول؟ إذا تتذكرون نحن فيما سبق قلنا أن حيثية الماهية هي غير حيثية الوجود، ولكن أحدهما غير الأخرى في الخارج وفي الذهن. في الذهن قلنا في الخارج متحدان. في قبال من؟ في قبال من يرى أن الوجود مفهوما هو عين ماهية. هذا القول المعتزلة هو كاملا في قبال ذلك القول، أذلك كان يرى أنهما متحدان ذهنا وخارجا. هذا يقول أحدهما منفك عن الآخر مو فقط ذهنا، بل أحدهما منفك عن الآخر خارجا. والحكماء ماذا قالوا؟ قالوا أحدهما متحد مع الآخر خارجا، ولكنه أحدهما منفك عن الآخر ماذا؟ ذهنا. المعتزلة قالوا أن للماهيات نحوا من الشيئية والثبوت قبل الوجود. خب لو سألت بأنها هذه الماهية موجودة يقول لا، لأنها قبل الوجود. معدومة يقول لا، لأنها لها نحو من الثبوت، فارتفع النقيضان ماذا؟ عن الماهية قبل الوجود، لا هي موجودة ولا هي ماذا؟ معدومة. خب لماذا غير موجودة؟ يقول أما غير موجودة فواضح، لأن بحثنا أين؟ قبل الوجود، قبل الخلق، قبل الإيجاد. أما أنها ليست بمعدومة، لأنه لو كانت معدومة الله يعلم بها أو لا يعلم بها، يعلم أو لا يعلم، ويعلم. فإذا كان يعلم علمه ولم يتعلق بالعدم، إذا كان العلم متعلقه العدم من قبيل ماذا؟ عدم العلم، لأن العلم صفة حقيقية تحتاج إلى معلوم، فإذا لا بد لأن يكون للمعلوم نحو من الثبوت حتى يتعلق به ماذا؟ علم الحق سبحانه وتعالى. أنت الذين تقولون بأن الماهيات معدومة قبل الإيجاد، على معنى أن الواجب سبحانه وتعالى يعني لا يتعلق علمه بها، أو تعلق علمه بالعدم، وكلاهما محق. إذن أولا احتاج إلى تصوير نحو من الثبوت للماهية لأي غرض حتى يصحح علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد. وثانيا قالوا نسأل منكم أن العالم قبل إيجاده ممكن أو ليس بممكن؟ فإن قلت ليس بممكن يعني إما واجب وإما ماذا؟ ممتنع. إذا كان واجب يستحيل عليه العدم، وإذا كان ممتنع يستحيل عليه ماذا؟ الوجود. إذا لابد أن يكون العالم قبل الإيجاد ماذا؟ ممكن. والممكن صفة يحتاج إلى موصوف، ما هو موصوفه؟ الماهية. ثبوت شيء لشيء ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. الصفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف. إذن أنتم لكي تثبتوا الإمكان للعالم قبل الإيجاد تحتاجون إلى ماذا؟ إلى أن تفترضوا أن للماهية نحو من الثبوت تقع موصوفا لماذا؟ للإمكان الذي هو صفة للماهية. ومن هنا التزموا أن للماهيات قبل وجودها نحوا من الثبوت، فإذا على هذا الشيئية ماذا؟ لا تساوط الوجود، بل الشيئية أعم ماذا؟ من الوجود. وبعض المعتزلة أضافوا مطلبا جديدا، مو فقط بعض المعتزلة، بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة كما في التجريد، قالوا توجد عندنا بعض الصفات هذه لا هي موجودة ولا هي معدومة. قالوا نسأل منكم أن العالمية موجودة لو معدومة؟ نحن في الخارج يوجد عندنا زيد علمه والمعلوم، عندنا سوى لنا ثلاثة، زيد وعلمه والمعلوم، هذا بالاعتبار متعدد ولا حقيقة واحد، المعالم معلوم ثلاثة واحد كما سيأتي بعد، بالاعتبار هذه متعددة ثلاثة، عالمية وينها؟ أكو عالمية في الخارج؟ في الخارج عندك زيد الذي هو العالم وعلمه ومعلومه الذي هو الشر، هذا هو ماكو بعض عالمية. هذه الصفة الانتزاعية الإضافية هل موجودة في الخارج؟ لا، إذن ليست بموجودة. معدومة؟ يقول لا، لأنها صفة لموجودة، هذه العالمية صفة لمن؟ لزيد. وهل يمكن أن تكون الصفة أمر العدم؟ تكون عدم؟ إذن لا معدومة. إذن عندنا بعض الصفات لا هي موجودة لأنه ليس لها ما بإذا في الخارج، ولا هي معدومة لأنها هي صفة لموجود. وهذا هو الذي يسمى بالاصطلاح بالأحوال أو الحال الذي هو الواسطة بين الوجود والعدم، أو الموجود والمعدوم، الذي يشير إليه في أول منطق المبسط. يقول وذهب بعض المتكلمين إلى وجود الحال كواسطة. مراد من وجود الحال كواسطة مو كلام المعتزل الأول، وإنما مراده هذا المعنى الثاني التي هي الصفات الانتزاعية التي تسمى في اصطلاحهم بالحال، يقولون لا هي موجودة ولا هي معدومة. إذن يقول هؤلاء أن الوجود والعدم قد يرتفعان عن شيء. تقول التناقض بين أي شيء؟ يقول التناقض بين الثابت وبين النافي، لا بين الوجود وبين العدم، لأن الوجود والعدم لو كانا متناقضين لما ارتفع. ونحن نجد في الماهية الممكنة قبل الإيجاد ماذا؟ مرتفعة أو مو مرتفعة؟ إذن أكو تناقض بين الوجود والعدم، أكو تناقض بين ماذا وماذا؟ بين الثابت وبين النافي. ما هو مرادكم من النافي أو المنفي؟ يقول الممتنع بالذات، كل ما هو ممتنع بالذات فهو منفي. ولكن الثابت له أربعة مصادر: الوجود الواجب، الماهية الممكنة الموجودة، الماهية الممكنة قبل الوجود، والحال. هذه كلها مصادر ماذا؟ الثابت. في قباله ماذا؟ في قباله الممتنع بالذات كشريك الباري. طبعا هذا الكلام بعد نحن لا نحتاج كثير مؤونة في دفعه، لماذا؟ لأنه إن شاء الله سيأتي في محله أن اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين ماذا؟ محال. نعم أكو الشبهات أدت بهؤلاء إلى أن يقولوا هذا المطلب، تلك الشبهات تحلها في محله، أنه كيف نصحح علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد ولا يلزم هذا القول، كيف نثبت العالمية ولا يلزم هذا القول. إذن أنتم الذي لكم علينا هو ماذا؟ أن نحل هذه الشبهات، أما أن نلتزم بقولكم لا، لا ملزم بقولكم. هذا مضافا إلى أنه يرد نقض على هذا القول، أنه يلزم أن الممتنع بالذات لا يعلم به الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد له ثبوت. أنتم أقرتم بذلك أن الممتنع بالذات له ثبوت لذلك الممتنع فيه. إذن كل الممتنعات بالذات يلزم أن لا يعلم الحق بها، هذا أولا. ويرد عليه من القرآن: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا منافي كامل لهذه الآية المباركة، لأن هؤلاء يدعون أن هذه الماهيات كانت لها شيئية في العدم. القرآن ماذا يقول؟ يقول وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا الاستشهاد أو الاستدلال للحكيم الهيدجي في حاشيته على المنظومة، يقول هذا مناف لهذه الآية المباركة. ونضيف إلى الحكيم الهيدجي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكروا هذا المطلب، ولعله يتضح أنهم كانوا لماذا يؤكدون على هذا المطلب في كثير من الروايات. خلق الأشياء لا من شيء، هذه مو رواية وروايتين أكو بهذا المضمون. خلق الأشياء لا من شيء، الإمام يقول لا من لا شيء، لا شيء عدم، يقول لا تصور الله خلق الأشياء من العدم، العدم ليس بشيء حتى يخلق منه شيء. خلق الأشياء لا من شيء، لا من لا شيء، تعالي لا من لا شيء خلوه محل الشاهد، تعالي خلق الأشياء لا من شيء، وهؤلاء يقولون خلق الأشياء من ماذا؟ من شيء، وهي الماهيات. ولهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول إن كان هؤلاء مرادهم التلاعب بالألفاظ وأنهم عندهم اصطلاح خاص لا مجاحة في الاصطلاح، أما إذا كان مرادهم مطلب وهو أنه واقعا يوجد عندنا شيء يرتفع عنه النقيضان الوجود والعدم، فهو يدفعه صريح عاقل. وثامنا أن الشيئية مساوئة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له، إذن فالمعدوم من حيث هو معدوم في قبال الوجود ليس بشيء أيضا، ليس بشيء، ليس بواقع، ليس بأي شيء. ونسب إلى المعتزلة، مرادنا المعتزلة أكثر المعتزلة، ونسب إلى المعتزلة لأن أبا حسين البصري والعلاق ونحو ذلك مجموعة من كبار المعتزلة لم يرتضوا هذا القول، ونسب إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة، هذه الماهيات الممكنة، الإمكان قيد بعد توضيح مو احتراجي، لأن ما له ماهية فهو ممكن كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة الرابعة، أن الإمكان لازم ذاتي للماهية، فما لا ماهية له لا إمكان له، وما له إمكان فله ماهية، وهذا من الماهية ما يقال في جواب ما هو، يعني إنسان، بقر، سماء، أرض. قال ونسب إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في العدم، هذا هو نسب إلى أكثر المعتزلة، ونسب إلى بعض آخر من المعتزلة أن بين الوجود والعدم واسطة يسمونها الحال، هذا غير المطلب الأول ها، وعرفوها، عرفوا الحال هذه الواسطة، وعرفوها بصفة الموجود التي ليست موجودة ولا معدومة، ليست موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، وليست معدومة لأنها صفة لموجود، والصفة لابد أن تكون أمرا وجوديا، أما إذا كانت أمرا عدميا الصفة بأمر عدمي مرجعه إلى عدم الاتصاف، إذا تذكرون في أول المقدمات ذكرنا قلنا الاتصاف بالعدم مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصاف يلزم الخلف، ليست موجودة ولا معدومة كالضاحكية والكاتبية للإنسان، لكنهم هؤلاء ينفون الواسطة بين النفي والإثبات، فالمنفي هو المحال يعني الممتنع بالذات كشريك الباري، والثابت هو الواجب هذا المصداق الأول، والممكن الموجود المصداق الثاني، والممكن المعدوم المصداق الثالث، والحال التي ليست بموجودة ولا معدومة. طبعا إن شاء الله سيأتي بأنه من قال لكم أن الوجود عندما نقول هذا موجود لا بد أن يكون له وجود ما بإزاء، المعنى الحرفي موجود أو ليس بموجود، موجود له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء، فإذا قولكم إذا لم يكن له ما بإزاء فليس بموجود هذا غير تام، من قال لكم أن كل ما هو موجود لا بد أن يكون له ما بإزاء في الخارج، تبقى شبهة علم الحق سبحانه وتعالى والإمكان، الإمكان إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة الرابعة نبين كيف ما هو المراد، وعلم الحق سبحانه وتعالى إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الخاص، وهذه دعاوى يدفعها طريق العقل وهي بالإصطلاح أشبه منها بالنظرات العلمية، لعل إصطلاحهم هذا، ولا لا يريدون أن يقول ارتفاع النقيضين عن الماهيات، فالصفح عن البحث فيها أولى من الدخول في البحث، وتاسعا يأتي والحمد لله رب العالمين.